عليك عيني مشتاق لعينيك امتى ترجع لياليك كفاياك حرام السنين ما تنسنيش ده انت علشانك بعيش سبتني وما قلتليش حتى السلام شوف قد ايه وانت بعيد ما قدرتش انسى اللي بينا حتى يوم وانت نسيت وكمان قسيت وما شفت بعدك غير سنين عذاب ولوم رحت فين وسبتني مش قلت قلبك حبني وكنت يا Thank you.